يعني ليست بالهينة وليست بالسهلة على النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، يعني أن الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة. وقوله عنانا يعني هو هذا هو الذي يريده، الذي يريده محمد مسلمة، وهو أنهم يعني التكاليف يعني التي أمرهم بها فيها مشقة وفيها يعني تعب، ويعني وهو يفهم أنه عناهم يعني من الشيء أنه شق عليهم وأنه ألحق بهم ضررا وطلب منهم أشياء ما ينبغي أن تطلب منهم. فيعني يريد محمد نسله من عنانا يعني شيئا، وكعب بن أشرف يفهم منها شيئا آخر، وهذا هو الذي يقال له التورية ويقال له المعاريض. فلما قال له قال: وأيضا والله لتملن، يعني أن فيه سيأتيكم أشياء زيادة على هذا، يعني هذا الذي ذكرته وأنه عناكم وطلب منكم الصدقة، يعني أيضا سيحصل لكم شيء ولتملن. ثم إنه قال إن هذا الأمر يعني نريد أن ننتظر معه وأن يعني ننظر ما يقول إليه أمره، ولا نريد أن نبادر يعني بشيء يعني حياله. ف يعني عند ذلك قال له: إنني أريد أن تسيفني، أن تسيفني يطلب منه سلف. قال: وما ترهنني، يعني من أجل هذه العنا والمشقة والأشياء التي طلبها منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي فهم منها كعب أن هذا هو العناء وهذا هو المشقة التي حصلت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون شيئا آخر غير هذا الذي فهمه. فعند ذلك قال: يعني ما ترهنني، يعني ما هو الرهن، يعني معناه أن حقهم يعني يريدون أن يتوثقوا عليه، أو حقه يريد أن يستوثق منه وأن لا يضيع عليه حقه. فقال: ما ترهنني؟ قال: ماذا تريد؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، يعني فكيف يعني يعني وقوله العرب يعني هنا المتكلم باللغة العربية، وإلا فإن اليهود هم من ولد إسرائيل، ولد يعقوب بن إسحاق، وهم بنو إسرائيل، وإلا فقوله يعني أجمل العرب يعني الناطقين باللغة العربية أو المتكلمين باللغة العربية، لأن هذا المقصود بالعرب، يعني من يتكلم باللغة العربية ولو كان أصله أعجميا فإنه يقال له عربي، يعني عربي اللسان، أو لسانه لسان عربي. فقال يعني ترهنوني أولادكم؟ قال: كيف ترهنك أولادنا وإذا حصل أنه يعني جرى بين واحد منهم يعني شيء فإنه يسب ويقال أنك يعني أنك مرهون يعني بوسقين بوسقا من تمر أو وسقين من تمر أو حمل من تمر، يعني معناه أن هذا عيب، يعني كون يعني الأولاد يرهنون بشيء يسير، يعني معناه أن الأولاد رخيصين، وأن هذا يعني شيء يعني يعتبر يعني عيب ويعتبر يعني نقص كبير. فقال يعني: ولكن نرهن كلامة، يعني السلاح. قال: نعم. ثم إنه وعده أن سيأتي إليه ومعه يعني ثلاثة، فجاء إليه ومعه هؤلاء الثلاثة، ويعني طلب منهم أنه إذا يعني مسك رأسه فإنهم يعني يأتون أو يتولون يعني قتله. فلما جاء إليه قال: يعني أشم منك ريحا طيبة؟ قال: نعم، عندي أعطر العرب، يعني زوجته أنها أعطر العرب، وأنها ذات عطر وطيب، وأنها يعني أنها بهذه المنزلة وبهذه المثابة. فقال: تأذن لي أن أشم، يعني يشم رأسه والطيب الذي في رأسه. فقال: شم. فشم، ثم بعد أنه تركه وأراد أن يفعل مرة أخرى وقال: تأذن لي أيضا؟ قال: شم. ثم إنه مسك رأسه، وقد اتفق مع أصحابه أنهم إذا فعل ذلك أنهم يقتلونه، فحصل منهم قتله وتحقق ذلك وهذا لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال إنه يؤذي الله ورسوله, أنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وعند ذلك يعني عمل معه هذه الحيلة التي فيها تورية ووصل إلى هذه النتيجة التي صار إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله, أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. يعني أذن لي أن أقول, يعني أتكلم معه بالمعاريض وبالأشياء التي يعني يكون الإنسان صادق فيها, لا يكون كاذبا. نعم. قال: فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقه وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب, أنا أرهنك نساءنا. قال له: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر, ولكن نرهنك اللأمة, يعني السلاح. قال: فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو, قالت لهم امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. يعني امرأته يعني لما يعني أراد أن يذهب وقالني أسمع صوتا كأنه صوت دم, يعني أن صاحبه يعني يشم منه ويفهم منه أنه صاحب دم. وفي بعض الروايات قال أنه يجد من هذا الصوت ريح الدم, يعني أو يشم منه ريح الدم, يعني معناه أن هذا صوت وراءه يعني وراءه قتل وراءه سفك دم. فهو لم يلتفت إلى كلامها, لم يلتفت إلى كلامها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم إنه قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب, وهذا أيضا كلام أجره الله على لسانه ليتحقق هذا الكلام الذي قاله. كما يقال البلاء موكل بالمنطق, فإنه نطق بهذا الشيء الذي كانت به نهايته والذي صار إليه مآله ونهايته. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. يعني قال هو أن هذا محمد بن مسلمة ورضيعه, يعني وفي بعض الروايات رضيعه أبو نائلة, يعني أن محمد بن مسلمة يعني معه رضيعه الذي رضع منه وهو يقال له أبو نائلة. نعم. إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليلة لأجاب. قال محمد: لأنها ما تريد أن يخرج, ما تريد أن يخرج, خافت عليه وقالت إنها يعني تجد من هذا الصوت يعني ما يتعلق بأن أنا وراءه دم وأن صوت يعني صوت دم. نعم. ولكنه قال هذه الكلمة وصمم على أن يخرج وأتى بهذه الكلمة التي يعني أتى بها مدح, وأن الكريم إذا دعي إلى طعنة في ليل أجاب, وقد أجاب وتحقق ما يعني قضاه الله وقدره وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن مسلمة ومن معه. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح, يعني كأنه ملتحف بيوشع, يعني بيوشع. نعم. ملتحف بيوشع. فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم, تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم, فتناول فشم, ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه, ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الزهري كلاهما عن ابن عيينة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري. صلى الله عليك ابن إسحاق وغيره قالوا عن كعب بن أشرف كان عربيا من بني نبهان وهو بطن من طي، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجى المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب فهجاه حسان، وهجى امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العاص بن أمية فطردته، فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. إذا كان هذا الذي ذكر في السير صحيح فيكون معناه أنه من العرب، لكن كما هو معلوم أن العربي هو الذي يتكلم باللسان العربي ولو كان أعجميا، كما أن العربي إذا فسد لسانه ولا يتحدث باللغة العربية ولا يعرف إلا غيرها يعني يذهب عنه هذا الوصف، يعني وإن كان أصله يعني عربيا لكنه صار لسانه أعجميا. أحسن الله إليك، هل يجوز الحلف في التورية؟ يمكن يجوز لأنه هو صادق فيما حلف عليه. الأخ يسأل عن قولكم غيلة، قتل غيلة، إيش معنى غيلة؟ لا قتل يعني أنه يعني ما كان في حرب ولا مقابلة مقاتلة، وإنما قتل بخدعة. ومعنى شبب بنساء المسلمين؟ شبب يعني يتكلم فيهم يعني يذكرهن ويعني ويريد منهن الفاحشة أو عمل الفاحشة أو الدخول يعني في هذه الأمور الخبيثة والرديئة. نعم هذا التشبب. أحسن لك، هذا يستدل به بعض الجماعات على جواز الاغتيال، اغتيالات لبعض الرؤساء أو الكفار حتى ولو كان بيننا عهد، والتصفية الجسدية. هذا غير، أقول هذا غير، هذا من الرسول الذي صلى الله عليه وسلم لا يطغى عنه هو، ومن خير الخلق. وأما يعني ما يحصل في هذا الزمان وغيره فهذا يعني إذا حصل شيء من ذلك فإن هذا الذي يتولى هذه المهمة أو يحصل هذه المهمة قد يكون هو نفسه يعني أسوأ ممن يريد أن يقتله، فإذا هذا شيء وهذا شيء يعني لا يصلح يعني يفهم أن ما جاءت بالنصوص يستدل به يعني من هم لا يعملون بالإسلام ولا يتقيدون بأحكام الإسلام ولا يطبقون أحكام الإسلام، وإنما يبحثون عن شيء يعني ينفلتون منه وينسبونه إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر هذه الحية متعلقة بغزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، الحديبية في آخر يعني سنة ست، وخيبر يعني في سنة يعني في السنة في السنة السابعة. وكان أنس رضي الله عنه يحكي يعني هذه الوقعة وهذه الغزوة، وأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكان رديفا لأبي طلحة وهو زوج أمه، أبو طلحة يعني زوج أمهم سليم، فكان رديفه، وكان يعني في زقاق من أزقة في خيبر، وزقاق هو الطريق الضيق، ولهذا يعني هم يجرون على الخيل وقد قرب بعضها من بعض لضيق الطريق ولضيق الزقاق، فحتى إن يعني جسده جسد أنس لا يمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المكان كان ضيقا، وقال إنه انحسر عنه يعني الرداء حتى بدا فخذه أو حتى نظر إلى فخذه. ومعلوم أن الفخذ أن عورة، وأن ولكن هذا يعني شيء لم يكن باختيار وإنما هو اضطرار، ولهذا قال انحسر، انحسر يعني حصول الانحسار يعني بسبب شدة الجري أو الهواء أو الريح، ويعني حتى يعني بدأ ذلك. ولا يقال أن أنس أنه كان مستمر، فيكون معنى أن وقع يعني فجأة أو وقع على وصرح على فخذه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لا يقال أن هذا يستمر، وإنما هو في حال هذه الحالة التي في مكان ضيق وكان السرعة موجودة وكان فيها ذلك الانحسار الغير المقصود والذي هو خارج عن الإرادة يعني بسبب يعني الريح أو بسبب شدة الجري والسرعة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا خرجوا وكانوا أولا نزلوا يعني وصلوا الفجر قريبا منها وفي أول وقتها يعني بغلس يعني بعد دخول وقت يعني بعد دخول وقتها يعني في الغلس يعني في عند دخول في أول دخول الوقت. ثم إنه اتجهوا إليها وكان ذلك في الصباح وقد خرجوا يعني من منازلهم ومعهم يعني آلات عملهم التي هي التي هي المكاتل والمرور وثالث قال بفؤوسهم ومكاتلهم فؤوسهم جمع فأس، ويعني مكاتلهم مكاتل هي الزنابيل ومرورهم، وهذا المرور يعني قيل أن المقصود بها أنها المساحي التي يحرثون بها الأرض، وقيل أن المقصود بها يعني الحبال التي يصعدون بها إلى النخل يصعدون بها إلى النخل، فيقال يعني لهذا يعني مر ولهذا مر، فمعهم يعني هذه الوسائل التي يعني يعملون بها في في في حروثهم. وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، وهذا فيه التكبير عند حصول القتال وعند يعني وقوع الملاقات مع الأعداء، لأن تكبير ذكر الله عز وجل يعني يقوي نفوس المسلمين ويرهب يعني أعداءهم، وفيه إظهار الاعتماد على الله والتوكل على الله، وأن الله تعالى هو الذي هو الأكبر وهو الذي ينصر من ينصره ويخذل من يخذله، ويعني فكان هذا من السنن التي فيها يذكر الله عز وجل عند القتال وأن يعظم ويثنى عليه ويقال الله أكبر كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أننا إذا زلنا ساحتكم فساء صباح المنذرين، يعني أنهم يعني يحصل لهم الخذلان ويحصل لهم الهزيمة، وهذا هو الذي حصل. أعد الحديث. قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يعني عندها يعني قريبا منها، قريبا منها يعني أتاهم على غرة، أتاهم يعني وهم غير يعني مستعدون، وإنما مستعدون كالعادة التي اعتادوها للحرث وللزرع ولأعمالهم اليومية التي اعتادوها. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. أجرى الفرس، يعني أجرى الفرس يعني في زقاق خيبر أو في زقاق زقة خيبر، نعم، حتى قربت يعني قرب جسد أنس من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب التقارب بين الدواب اللي هي الخيل المركوبة، وهذا بسبب ضيق الطريق. قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه بيان أن فخذ خرج يعني بانحسار الإزار، والانحسار كما هو معلوم غير الحسر، وقد جاء في صحيح البخاري ذكر الحسر، لكن يعني هذه الرواية التي هي ذكر الانحسار هي التي يعني تدل على حصول ذلك من غير قصد. وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرار. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس. قالوا محمد، قال بعض أصحابنا والخميس، يعني الراوي الذي روى يعني في هذا الإسناد قال بعض أصحابنا والخميس، محمد والخميس. لكن الرواية الأخرى التي بعدها ليس فيها يعني هذا الاحتمال، وإنما قال محمد والخميس. الرواية التي بعدها قالوا محمد والخميس، يعني أن محمد ومعه الخميس الذي هو الجيش، والجيش يقال له خميس لكونه مكون من 5 أجزاء، يعني مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب اللي هو الوسط، فإذن هذا هو الخميس، يعني مكون من 5 أشياء. قال وأصبناها عنوة، وأصبناها عنوة يعني أنه ليس صلح وإنما هي عنوة. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور عن العبارة اللي فيها الطريق الثاني. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم. حين بزغت الشمس يعني معناه هناك صلوا بغلس ثم اتجهوا إليهم، وكان وصولهم حين بزوغ الشمس يعني حين طلوعها يعني في أول النهار، وهم على غرة وغفلة. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا محمد والخميس. هنا قال محمد والخميس، هذا الطريق التي فيها من هو اللي يروي عن أنس؟ حماد ثابت. ثابت بن أسلم ما عنده الذي يعني عند عبد بن صهيب. هنا قال بعض أصحابنا والخميس، وأما هنا قال محمد والخميس، يعني ما فيه يعني شيء يعني مختلف أو مشكوك فيه، أو أنه يعني لم يتحقق منه. هنا قال محمد والخميس في رواية ثابت.

من الله، هو الذي شاء هدايتهم ومن يهدي الله فلا مضل له. فاغفر فداء لك ما اقتفينا، قوله فاغفر فداء لك ما اقتفينا يعني قوله فداء لك هذه مشكلة، يعني أن كلمة الفداء هذه إنما تطلق لمن يجوز عليه الفناء، مثل ما يقال الرسول فداك أبي وأمي، أو يقال فداء أنا فداك أو أنا أفديك، إنما هذه تقال لمن يكون عليه الفناء ولمن يحصل له الفناء، وهم الله عز وجل فهو الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، فهو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذا لا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل وأن يقال في حق الله، وإنما يقال في حق من يصدق عليه، من يحصل له الهلاك ويحصل له الموت، ولهذا كثيرا ما يقولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولونه مع رسول الله فداك أبي وأمي، يا رسول الله فداك أبي وأمي، يعني هذا إنما يكون لمن يعني يحصل له الفناء ولا يحصل ولا يليق أن يكون بالله. فقيل إن هذا كلام يعني يجري على الألسنة من غير أن يكون مقصود، وهذا مثل ما يقولون في مسألة الحلف بغير الله عز وجل، ولكن هناك يعني معنى وهو الذي يعني يناسب، يعني معناه يعني فداء لك ما ما ما ما ما قال فداء لك ما فداء لك ما اقتفينا، ما اقتفينا يعني قيل معنى اقتفينا كسبنا، يعني فداء لك، فيكون مقصود من هذا يعني يصير معناها أننا نقدم كل ما نكتسب يعني فداء، يعني لفداء أنفسنا عندك ولسلامة أنفسنا عندك، وبهذا يستقيم المعنى، وأن هذا يقدم يعني فداء للنفس، مثل ما جاء في القرآن ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، لو أن لهم الدنيا وما فيها ويعني أرادوا يفتدوا فيها ما حصل لهم ذلك. فإذا يكون هو يعني قد يكون أن أن أن أن أنه إذا صار بهذا المعنى فإنه يصير قريبا، يعني فداء لك أي مقدم لك يعني ما اكتسبنا يعني لنفدي بها أنفسنا عندك. نعم. وثبت الأقدام إلا قينا، وثبت الأقدام إلا قينا يعني عند ملاقاة العدو يعني يثبت أقدامهم بحيث يعني عندهم القوة وعندهم الصبر والاحتساب، والله عز وجل ينتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لأن الأقدام إذا ثبتت يعني معناه حصل يعني النصر وحصلت النتائج الطيبة، بخلاف الانهزام، إذا ما ثبت الأقدام وحصل انهزام فإن هذا قد يؤدي إلى يعني الضرر الذي يحصل للمسلمين، ولهذا عند الصفوف لا يجوز يعني لا يجوز الفرار من الزحف، ولا يجوز يعني وإنما يجوز إذا انتقل من جهة إلى جهة، أما أن يولي مدبرا ويتسبب في هزيمة المسلمين فإن هذا لا يجوز. وثبت الأقدام إلا قينا يعني إلا قينا كفار. نعم. وألقيا سكينة علينا، وألقيا سكينة علينا يعني يكون في قلوبهم السكينة، ومعلوم أن الله عز وجل يعني مما يلقي فيه السكينة على أنه يعني يجعل يعني النوم أو النعاس أنه يحصل لهم، لأن هذا إذا حصل يعني معناه أنهم يعني ليس ما عندهم خوف، يعني كونه يلقى فيهم النوم أو يحصل لهم النعاس يعني وهم يعني في الجهاد، يعني هذا يدل على يعني على عدم انهزامهم وعلى استسهالهم، كل شيء أمامهم. وإنا إذا صيح بنا أتينا، إذا صيح بنا يعني دعينا يعني ويعني يعني استنجد بنا وطلب منا أن نحضر وأن نجيب الدعوة للجهاد، فإذا صيح بنا أو يعني سمعوا النداء للجهاد فإنهم يقدمون ويسرعون. نعم. وبالصياح عولوا علينا، وبالصياح عولوا علينا يعني الذي هو رفع الصوت بالنداء، يعني رفع الصوت بالنداء يعني من أجل الـ الـ الـ الـ الاستمرار يعني في ملاقاة العدو والثبات يعني عند لقائه وعدم الانهزام. قال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. من هذا السائق يعني الذي يسوق يعني يحتذي به، الذي يسوق يعني الذي يقول هذا الشعر، والذي يعني فيه حداء للإبل، والذي تتحرك يعني في الليل يعني وتسير بناء على يعني هذا الصوت الذي هو الحداء الذي يعني يكون فيه يعني استمرار الإبل في السير واستئناسها بهذا الصوت. نعم. قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. قالوا: وجبت. قال: وجبت. نعم. قال رجل: يعني وجبت يا رسول الله. قال: وجبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال عن شخص يعني في الحرب يرحمه الله يعني معناه أنه يستشهد، وأن هذا يعني يدل على أنه سيكون شهيدا، لأن هذا هو الذي معروف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالها في حق شخص معين في الحرب فإنه ينتظر فيه أن يكون شهيدا، أو يتوقع فيه أن يكون يعني شهيدا. فقال له رجل من القوم يعني وجبت، يعني وجبت له الشهادة، يعني الرسول يعني قال هذا الكلام الذي يدل على أن هذا سيحصل له، وهذا معروف من عادته ومن دعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. لولا أمتعتنا به، يعني هل أمتعتنا به، يعني هذا الدعاء لو تأخر يعني حتى يحصل الاستمتاع به يعني ونستفيد منه. نعم. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم قال: إن الله فتحها عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها. فقال: أو ذاك. ثم ذكر يعني أنهم يعني في مساء ذلك اليوم اللي فتحت خيبر أوقد النيران، وكان ذلك على لحم يطبخونه من الحمر الإنسية، الحمر الأهلية. فالرسول عليه السلام قال: أهرقوا يعني القدور، يعني أهرقوها واكسروها، يعني معناها أهرقوا ذلك المطبوخ واسفكوه وألقوه بالأرض واكسروها. ويفهم من قول اكسروها أنها تكسر الأواني أو الإناء، الأواني التي هي القدور. فقال رجل من القوم: أو يهرقوها ويغسلوها، يعني يهرقوها ويغسلوها. قال: أو ذاك، يعني وكأنه أولا اجتهد ويعني حصل منه الأمر بكسرها وإراقتها، وبعدما عرض عليه يعني هذا قال يعني أو ذاك، يعني اكتفوا بهذا الذي هو الغسل، الذي هو الإراقة والغسل، وتبقى الأواني محفوظة يعني سليمة. وهذا من جنس ما جاء في قصة أبي هريرة، يعني لما جاء الرسول دخل حائطا وقد كانوا خافوا عليه ولحقوه، وأول من دخل عليها أبو هريرة وقال: أخذنا علي وأخبر أن من لقيته من وراء هذا الحائط أن من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. فيعني لقيه عمر فغمزه يعني في صدره وقال يعني أراد منه أن يترك وأن لا يعلن هذا الشيء. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره يعني بالخبر والذي فعله عمر، فقال يعني: فخلهم، يعني إذن يعني خلهم يعملون، لأن ذاك قد يفهم منه أنهم يعتمدون على يعني على على على الوعد، على حديث الوعد. فقال: خلهم، يعني أرشده إلى أنه يعني خلهم يعملون، ما أنكر عليه. فهذا من جنسه، يعني هذه القصة هذه من جنسه، لأنه قال: أو ذاك، يعني معناه أن هذا الأخير الذي قلته هو الذي يكون، أو هذا هو الذي يصير. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر. عامر رضي الله عنه كان مع سيفه في قصر، وكان يعني لما حصلت المصافة والملاقات يعني كان أمامه يهودي أراد أن يضربه بسيفه، ولكنه كان قصيرا فلم يصل اليهودي، ولكنه وقع على ركبة عامر نفسه، يعني معنى ذلك أن سيفه أصاب لم يصب اليهودي ولكن أصاب نفسه، يعني فقالوا أنه قتل نفسه أو فهم أنه قتل نفسه وأنهم تكلموا فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنه حبط عمله، فقال من قال ذلك فهو غير صادق وهو كاذب، إن له الأجر مرتين لأنه جاهد مجاهد. إشغال إنه لجاهد مجاهد. قبل هذا قال زعموا أن عامر حبط عمله، قال من قاله؟ قلت فلان وفلان. يعني زعموا أن عامر حبط عمله لأنه قتل نفسه، لأن أنه قتل مات بسيفه أو أنه قتل بسيفه، ومعنى ذلك أنه صار قاتل لنفسه، لكن كما هو معلوم هذا من غير إرادته، هذا من مشيئة الله وإرادته ومن غير ما شاءه يعني عامر. فقال كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد. يعني تأكيد يعني له أجرين، ويعني أشار بأصبعيه يعني قصد تأكيد الأجرين، يعني الذي قالها يعني قولا أكدها فعلا، يعني هذا القول الذي قاله في قول الأجرين أكد ذلك بالإشارة بالأصبعين، يعني تحقيقا يعني بالفعل لما حصل به من القول. إنه لجاهد مجاهد. إنه لجاهد مجاهد، يعني جاهد يعني عنده جد واجتهاد واهتمام وعناية، وهو مجاهد في سبيل الله، ففيه أنه جاد وأنه يعني قائم يعني بما أوجب الله عليه يعني على خير قيام، وأيضا مجاهد في سبيل الله، فعنده جد واجتهاد وجهاد. قال قل عربي مشى بها مثله. قل عربي يعني مشى بها يعني مثله، يعني بهذا يعني بهذا يعني بهذا العمل الذي عمله والجهاد الذي جاهده، وكونه يعني معه سيف يعني قصير، ويعني ولكنه ما تحقق له الذي يريده من قتل اليهودي، ولكنه ترتب على ذلك أن خطر ذلك على ركبته فكانت بها منيته رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلم الأكوع عن سلم بن الأكوع. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره، قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم ما تقول، قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا، قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قاله أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا، قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بأصبعيه. ثم ذكر يعني هذا الحديث وفيه أن سلمة هو الذي كان يرتجز ويقول يعني من الذي قال هذا، فقال إنه يعني إنه عامر، فقال يعني يرحمه الله يرحمه الله، قالوا إنهم يعني ناس يعني يتحرجون من الصلاة عليه، وقالوا إنه قتل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن له الأجر يعني مرتين، وأنه يعني إنه جاهد يعني مجاهد. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الذي في رواية ابن وهب أنه ما نسبه، قال عبد الرحمن فقط، ولكن مسلم رحمه الله يعني أتى يعني بي بي بي يعني بشيء وأن غير يعني غير عبد الله بن وهب أنه نسبه فقال كذا وكذا. إيش قال؟ قال مسلم ونسبه غير ابن وهب ونسبه غير ابن وهب، يعني مسلم رحمه الله قال نسبه غير ابن وهب فقال هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. من هذا الآن يظهر أن الصحابة متقرر عندهم أن الذي يقتل نفسه بسلاحه نعم يعني متقرر، لكن كما هو معلوم الحكم أن كل أن قاتل نفسه مسلم وأنه يصلى عليه وكل مسلم يصلى عليه، لكن ينبغي لبعض من يعني لهم من يقتدى بهم أن يتخلفوا يعني من أجل أن يكون في ذلك ردع لغيرهم لغيره من أن يقع فيما وقع فيه، وذلك بقتل النفس. إذا عرفوا أن بعض الخيار أو أن يعني بعض الفضلاء ومن لهم مكانه منزله فضل يتأخرون عن الصلاة عليه يحسب يعني الناس حساب بحيث لا يقدم الإنسان على قتل نفسه حتى يحرم من صلاة بعض الناس الذين يرجى من صلاتهم عليه شفاعة له وحصول الأجر والمثوبة له. إذن ممكن الاستدلال بهذا الحديث وهذا الأمر متقرر عند الصحابة على تحريم العمليات الانتحارية؟ لا شك، بلا شك، يعني قتل النفس لا يجوز الإنسان يقتل نفسه لا بعملية انتحارية ولا بغيرها، ولا بأن يعني يلقي نفسه من شاهق أو يعني يقطع يعني يعتمد على شيء يعني يكون به يعني هلاكه، مثل ذاك الرجل الذي قال إن الله يوعد هذا من الرجل الفاجر وقد وضع السيف وتحمل عليه حتى قتل نفسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بغزوة الأحزاب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كانوا يحضرون الخندق، وكان معهم وكان الغبار أو التراب غطى يعني جسده صلى الله عليه وسلم، قال غطى صدره غطى بياض بطنه، وارى التراب بياض غطى بياض بطنه، يعني أن الذي يحمله على كتفه يتساقط حتى أنه غطى بياض بطنه وصار يعني عليه التراب، يعني بدل ما كان يعني بارزا يعني بياضا صار لونه لون التراب لوجود التراب الذي يعني سقط عليه أو صار عليه. وكان يعني يرتجز ويأتي بهذا الكلام الذي هو الرجز. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن الحمدان السبيعي عن البراء قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أنه عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. ثم ذكر هذا الحديث أيضا وهو المتعلق بكونهم يحفرون الخندق ويحملون التراب على أكتافهم، وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار فاغفر للمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار، نعم مهاجرين والأنصار، في بعض الروايات الأنصار والمهاجرة، الأنصار والمهاجرة، وهذا هو الذي يناسب الرجس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سبت القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، نعم عن أبيه عن سالم بن سعد، نعم هو أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار، يعني هناك أبو حازم من التابعين اثنان، أحدهم يروي عن أبي هريرة والثاني يروي عن سلمة بن دينار، فإذا جاء أبو حازم يروي عن سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار، إذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فالمراد به سلمة بن دينار، وإذا جاء يعني أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأشعري. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني أن أن أن أن الرجز أنه يعني يعني متناسق مع الرجز بخلاف الأول الذي فيه المهاجرين والأنصار. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم أيضا هذا مثل ما تقدم يعني فيه بيان أن العيش الحقيقي وأن المتعة الصحيحة المتعة الباقية هو عيش الآخرة، وذلك إنما يكون بالأعمال الصالحة في الدنيا، لأن عيش الآخرة وما يحصل من نعيم في الجنة إنما سببه الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان في حياته الدنيوية التي هي دار التي هي دار العمل، فيجد ذلك في دار الجزاء، يعني يجد يعني العيش الهني والعيش الذي يعني لا يماثله يعني شيء في الدنيا، وما كما جاء ابن عباس ليس في الآخرة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني مثل موجود يعني في العنب والآخرة في العنب ومتفقة من حيث الأسماء، لكنها من حيث المذاق ومن حيث اللذة ومن حيث الطعام يعني يختلف يعني عما يكون في الدنيا. اللهم إن العيش عيش الآخرة